لكن نحن نسمع الآيات والأحاديث فيها هذا، فهنا معرفته صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة مقترنة بالأدلة، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي تلزم الناس كافة، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي تلزم الناس كافة. أما المعرفة التفصيلية فتجب على من قام به سبب يستدعيها، أما المعرفة التفصيلية فتجب على من قام به سبب يستدعيها كالتعليم أو الإفتاء أو الحكم أو القضاء. فالواجب من معرفة الشرع على الحكام والقضاة والمفتين والمعلمين فوق ما يجب على غيرهم. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان، أحدهما المعرفة التفصيلية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي واجبة على الناس كافة. المعرفة الإجمالية وهي معرفة إيش؟ أصول الشرع وكلياته، وهي واجبة على الخلق كافة. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي واجبة على من قام به سبب يستدعيها، وهي واجبة على من قام به سبب يستدعيها كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم. فمثلا لو قيل لعامي ما حد السرقة فقال لا أعلم، كان معذورا في جهله. فإن قيل لقاض ما حد السرقة في الشرع فقال لا أعلم، فإنه يكون بجهله آثما أم غير آثم؟ آثما، لوجوب العلم بتلك المسألة عليه لتعلقها بسبب قام به وهو القضاء. وأما المسألة الثانية فهي العمل، وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع، وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. فهاتان الآيتان من خطاب الشرع الخبري، فيكون ظهور صورة الخطاب فيهما بامتثال التصديق في الآية الأولى إثباتا بأن الله خالق كل شيء، وفي الآية الثانية بامتثال التصديق نفيا بأن الله لا يظلم أحدا. والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته باعتقاد الطلب بامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، فيفعل الأمر ويجتنب النهي ويعتقد حل الحلال، فيفعل الأمر ويجتنب النهي ويعتقد حل الحلال، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، وقوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فظهور صورة الخطاب في الآية الأولى يكون بفعل الصلاة، والثانية وفي الآية الثانية إيش ظهور؟ يكون بترك أكل الربا، وفي الآية الثالثة باعتقاد حل الحلال. والمسألة الثالثة الدعوة، الدعوة إليه أي إلى العلم، الدعوة إليه أي إلى العلم، وحقيقتها الدعوة إلى الله، وحقيقتها الدعوة إلى الله، لأن العلم مرده كما تقدم إلى المعارف الثلاث، لأن العلم حقيقته كما مرده كما تقدم إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وأصل تلك المعارف معرفة الله، ومعرفة الدين والنبي صلى الله عليه وسلم تابعتان لمعرفة الله. فمن دعا إلى العلم وفق النهج النبوي فإنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم. الصبر على الأذى فيه أي في العلم. والصبر شرعا حبس النفس على أمر الله، حبس النفس على أمر الله. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري، أحدهما أمر الله القدري كالمصائب والنوازل، والآخر أمر الله الشرعي، والآخر أمر الله الشرعي. والمذكور في كلام المصنف من الصبر على الأذى في العلم هو من الصبر على أمر الله القدري، باعتبار الأذى من القدر، هو من الصبر على أمر الله القدري باعتبار الأذى من القدر، وهو أيضا من أمر الله الشرعي باعتبار كون العلم مأمورا بطلبه، وهو أيضا من الصبر على أمر الله الشرعي باعتبار أن العلم مأمور بطلبه. ثم ذكر المصنف الدليل على وجوب هذه المسائل الأربع، وهو سورة العصر. وبيان ذلك أن الله عز وجل أخبر أن الناس جميعا خاسرون إلا من اتصف بصفات أربع ترجع إلى هذه المسائل الأربع، فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف الربح والسلامة من الخسران عليها، فهذه المسائل الأربع واجبة لتوقف الربح والسلامة من الخسران عليها. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل إيش؟ العلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يكون إلا بعلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يكون إلا بالعلم. وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل، وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما لزم وثبت، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، لأن الحق اسم لما لزم وثبت وأعلاه ما لزم بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر دليل الصبر، فصارت هذه الصورة هذه السورة مع قصرها دالة على وجوب هذه المسائل الأربع العظيمة. ولجلالة قدرها قال الشافعي ما قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة إيش؟ لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال أمر الله، لأنه لا نجاة إلا بهؤلاء الأربع، لأنه لا نجاة إلا بهؤلاء الأربع. أشار إلى ذلك جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. فليس مقصود الشافعي أن هذه السورة تكفي في أحكام الديانة كلها، فليس مقصود الشافعي أن هذه السورة تكفي في أحكام الديانة كلها، وإنما مراده في الكفاية معنى خاصا، وإنما مراده في الكفاية معنى خاصا، وهو قيام الحجة على الخلق بوجوب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وأصل هذه المسائل هو العلم، فهو مقدمها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. وأصل هذه المسائل هو العلم، فهو مقدمها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. ولأجل هذا ذكر المصنف قول البخاري في صحيحه بمعناه، أنه قال: باب القول، باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. زاد المصنف قبل القول والعمل على وجه الإيضاح، من أن مقصود البخاري من قوله فبدأ بالعلم أي مقدما له قبل القول والعمل. واستنبط هذا المعنى من الآية قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة، رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. فأين العلم والقول والعمل في الآية؟ ما الجواب؟ العلم فعلا، فهو أمر بالتعلم، يعني أمر بطلب العلم الذي هو التعلم. طيب لا إله إلا الله ذكرها قول، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني أمر بالعلم بلا إله إلا الله، هذا العلم، أمر بالعلم بلا إله إلا الله وتوابعها. القول والعمل أين هو؟ يجتمع في استغفر لذنبك. كيف؟ كيف يجتمعون؟ استغفار وعمل وقول. كيف؟ العمل يعني يؤجر عليه والقول يؤجر. طيب ممكن يكون اعتقاد يجر عليه، يعني كيف قلت أنه عمل؟ عمل بالقلب وقول باللسان. والجواب أن العلم كما قال في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأما القول والعمل فهما في قوله تعالى واستغفر لذنبك، فإن الاستغفار يكون قولا بقول أستغفر الله، ويكون عملا بأن حقيقة الاستغفار طلب التوبة، ويكون عملا بأن حقيقة الاستغفار وهو طلب المغفرة هو طلب التوبة، والتوبة تجمع الدين كله، والتوبة تجمع الدين كله. أشار إلى هذا أبو الفرج ابن رجب من أن الاستغفار يدل على التوبة، ولذلك القائلون أستغفر الله هل هم مستغفرون أم تائبون؟ إن قالها بدون الإقلاع عن الذنوب فهو استغفار دون توبة، وإن قالها مع الإقلاع عن الذنوب فهي توبة. هذا من دقائق الأبحاث، أنه إذا قالها استغفر الله مع بقائه على ذنوبه فهنا سؤال مغفرة، دعاء بالمغفرة، لكن ليس توبة. لكن لو قالها مع الإقلاع عن الذنوب صار توبة بما فيها من الاعتقادات والأقوال والأعمال، فإن التوبة تعم الدين كله. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها الأمر بطاعة الرسول، فأما المسألة الأولى فمقصودها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وذكر بعثة موسى إلى فرعون للتخويف من عاقبة فرعون، وذكر بعثة موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون للتخويف من عاقبة فرعون، أنه لما كفر أخذه الله أخذا شديدا وعذبه عذابا أليما. فمن لم يطع محمد صلى الله عليه وسلم صار مآله مآل فرعون وقومه. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد لله، فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد لله، بأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، بأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأن العبادة حقه، والله لا يرضى الشركة في حقه، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فالنهي عن دعوة غير الله نهي عن عبادته، فالنهي عن دعوة غير الله نهي عن عبادته، لأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها، لأن الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن من حديث النعمان وإسناده صحيح. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل الشرك فوحد الله لا يتحقق له ذلك إلا بالبراءة من المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتحقق له ذلك إلا بالبراءة من المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه البراءة من أعدائه أيش؟ المشركين، ومن أبطل الشرك ووحد الله يلزمه البراءة من أعداء الله المشركين، فالبراءة لازمة للمسألتين الأوليين. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى تمام الآية، فالمؤمنون لا يكون في قلوبهم مودة أي محبة خالصة للمشركين، بل من حاد الله ورسوله فكان في حد متميز عن الله ورسوله، فإن المؤمنين بالله ورسوله يكونون في حد متميز عن أولئك، وإذا كانت كل طائفة في حد لم تكن بينهم إلا البراءة. فالمتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم المبطلون الشرك الموحدون الله يبرؤون من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. نعم. إعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله بعدما تقدم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما معنى عام وهو الإسلام، والآخر معنى خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه البراءة من الشرك وأهله، والآخر معنى خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه البراءة من الشرك وأهله، وهي ملة الأنبياء جميعا، وهي ملة الأنبياء جميعا. وأضافها المصنف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في القرآن، اتباعا للوارد في القرآن، كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ووقع نسبة الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم لأمور ثلاثة، ووقعت نسبة الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأمور ثلاثة. أولها أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، أن الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، فيذكرون أنهم من ذريته فهو جدهم، فيذكرون أنهم من ذريته فهو جدهم، ويزعمون أنهم على دينه، ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يجعل ذلك لغيره، ولم يجعل ذلك لغيره، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية التي هي حقيقة التوحيد، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في حقيقة الحنيفية، بلغ الغاية في تحقيق الحنيفية التي هي غاية التوحيد، ولم يشاركه في هذا سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقدم إبراهيم عليه في النسبة لأنه أب له، وقدم إبراهيم عليه في النسبة لأنه أب له، والأب يقدم على ابنه، والأب يقدم على ابنه. فللأمور الثلاثة المذكورة وقعت نسبة الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف أن الله أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية دالة على المسألتين المذكورتين، وهذه الآية دالة على المسألتين المذكورتين. فأما دلالتها على خلقهم لها فهي صريح نصها، فهي صريح نصها لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما دلالتها على كونهم مأمورين بها فهي لازم لفظها، وأما دلالتها على كونهم مأمورين بها فهي لازم لفظها، من أنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فإنهم يكونون مأمورين بها. ثم قال رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون. وهذه الجملة لها معنيان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده أي بأعلاه رتبة، فإن أعظم العبادة هي توحيد الله، فإن أعظم العبادة هي توحيد الله. والآخر أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أن يكون من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فالعبادة إذا أطلقت في الكتاب والسنة يراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في الكتاب والسنة يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الذي هو أول أمر في القرآن، فمعنى اعبدوا ربكم وحدوا، صح هذا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد، فيكون كلام المصنف مرادا به هذا المعنى أو ذاك المعنى، فكلاهما صحيح. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وبين معناهما. والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. فمثلا قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، هذا من حق المعرفة والإثبات، تعرف الله بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم تثبت ذلك. وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا من حق القصد والإرادة والطلب، أنك تقصده بالعبادة وتريده بذلك وتطلب إيقاعها منك. والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق في خطاب الشرع، وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق في خطاب الشرع. فإذا ورد في خطاب الشرع ذكر التوحيد فالمراد به توحيد العبادة، مراد به توحيد العبادة. فمثلا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، أي توحيد العبادة، لأن التلبية هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فهي في توحيد العبادة، في إبطال الشرك وبيان استحقاق الله وحده للعبادة. وأما الشرك فإن له في الشرع معنيين أيضا، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى هو المعهود عند ذكر عند إطلاق ذكر الشرك في القرآن والسنة، وهذا المعنى هو المعهود عند إطلاق ذكر الشرك في القرآن والسنة، أن المراد به شرك العبادة، كقوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله، أي لا تشرك به شرك عبادة، لأنه أعظم الشرك، فمن لم يشرك بالله شركا في عبادته تبعه أنه لا يشرك في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وقد اقتصر المصنف عند بيان حقيقة التوحيد والشرك على المعنى المعهود في خطاب الشرع، فقال عند التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة، أي في معناه العام أم الخاص؟ الخاص. وقال عند الشرك وهو دعوة غيره معه، أي في معناه الخاص، لأن الدعوة والدعاء كما تقدم تطلق على العبادة. فتقدير الكلام الشرك وهو عبادة غيره معه، وهذا هو المعنى المعهود في خطاب الشرع عند ذكر الشرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دليلا على إيش؟ ذكرها دليل على إيش عندكم في الكلام الموجود؟ لا، ما على التوحيد، النهي عن الشرك. ها يا أبو حمزة، لا أنت جبت نصها يعني. في أعظمية المأمور به أنه التوحيد، وفي أعظمية المنهي عنه أنه الشرك، فإنه قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، ثم قال والدليل قوله تعالى. فالآية ذكرها دليلا على أن أعظم المأمورات هو التوحيد، وأن أعظم المنهيات هو الشرك. طيب هل الآية تدل على ذلك؟ هل الآية تدل على ذلك؟ ما الجواب؟ يعني فكروا أنتم، هو قال كلامه قال الدليل، الدليل هذا مطابق لما ذكره ولا غير مطابق؟ ما الجواب؟ كيف؟ واعبدوا الله أمر بالتوحيد ولا تشركوا به شيئا نهى عن الشرك، لكن هو ما قال هذا، هو ما قال أن الله أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، قال أشد من هذا، قال أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى عنه. يعني نريد نحن، هل الآية دالة على الأعظمية في الأمر والنهي أم دالة فقط على الأمر والنهي؟ لاحظت؟ كيف قدمت؟ ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، أحدهما أنهما قدما في آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى إلى تمام الآية، وقد ذكر الله فيها عشرة حقوق، وقدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يقدم المقدم، وإنما يقدم المقدم. والآخر أن الله عطف عليهما ما بعدهما، فجعل غيرهما من الأمر والنهي تابعا لهما، أن الله عطف عليهما ما بعدهما فجعل غيرهما من الأمر تابعا لهما، فمثلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الوالدين إحسانا يعني أمر بالإحسان إليهم، يكون تابع للأمر بالتوحيد، يكون تابع للأمر بالتوحيد، فدل على أن أصل المأمورات هو التوحيد وغيره يتبعه، وأن أصل المنهيات هو الشرك وغيره يتبعه، فصارت الآية دالة على الأعظمية من هذين الوجهين، فصارت الآية دالة على الأعظمية من هذين الوجهين. وهذا قد سبق ذكرت لكم أن المصنف رحمه الله أتي ذكاء، هذه الآية بعض الشراح لم يتعرض إلى الأعظمية، وبعض من صنف سؤالا وجوابا في الكتاب رأى أن هذه الآية لا تدل فاستبدلها بآية أخرى، والصحيح أن هذه الآية تدل على الأعظمية وفق ما ذكرناه من الأمرين المذكورين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان حقيقة الحنيفية وبيان الشرك والتوحيد أن العبد مأمور بتعلم أصول ثلاثة، فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه الأصول الثلاثة لما تقدم من كون العبادة تدور عليها، ومناسبة هذه الأصول الثلاثة لما تقدم من كون العبادة تدور عليها، فإن العبادة التي أمرنا بها تتعلق بمعبود هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وعبادته يبلغها عنه مبلغ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلها منا يجب أن يكون وفق صفة هي الدين، هي الدين. فكل آية فيها أمر بالعبادة ففيها أمر بالأصول الثلاثة. فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم يشتمل الأمر بعبادة معبود هو الله سبحانه وتعالى، ولا تمكن عبادته إلا بمبلغ عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك العبادة توقع بصفة مقدرة شرعا هي الدين. فالعبادة تدور على هذه الأصول الثلاثة، ولأجل هذا يقع عنها السؤال في القبر، فهي الابتداء في الطلب في الدنيا والابتداء في الحساب في الآخرة. الابتداء في الطلب مطلوب من العبد، أول ما يطلب من العبد معرفته ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تتنامى هذه المعرفة معه في حياته، فإذا صار إلى قبره فأول ما يسأل عنه هو هذه المعارف الثلاث. ولأجل عظمة هذه الرسالة كان الناس يلازمون تكرارها قراءة وحفظا وتعليما، وكانت تقرأ في المساجد، لأن هذا هو مدار حياة الإنسان، على أنك تعرف ربك وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وتعرف دينك، وأن هذه المعرفة يجب أن تكون معك حتى تلقى الملكين في السؤال في القبر، فيسألانك من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. بعض الناس يقول هذه الأصول الثلاثة معروفة، وهذا كلام من لم يعرف حقيقة العلم، لأن حقيقة العلم ليس معرفة اللسان، حقيقة العلم أن تثبت هذه المعاني في قلبك. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، من عظم شيء صار يكرره مرات ومرات ومرات حتى يبقى معه. ولذلك لما كان الناس يعتنون بها كان بعض من ذهب عقله بخرفه من الكبار في من مضى إذا هذا يهذي بهذه الأصول الثلاثة يقراها غيب، لأنهم كانوا يحفظونها حفظ، كان الناس على هذا الأمر، لأن هذا من أعظم ما يلزمهم. ولذلك من برع من المعلمين لم يستنكف في أن يديم تدريسها حتى يموت، لأنه يعرف أنها أصل الدين والعلم، فلا ليس نقصا من قدره أن يبقى يدرس كما يقول المتون المختصرة، لأن المتون المختصرة توصل إلى العلم النافع الذي يقربك إلى الله، وما يحتاج أنك تجعل وقتك لغيرها وتنشغل عن الأهم. ولذلك كما ذكرت لكم شيخنا بن باز رحمه الله درسها في الدلم التي قام فيها 10 سنوات أكثر من 100 مرة، أكثر من لأن الناس كلهم يحتاجون لها. فالأئمة ينبغي أنه في السنة بين الفينة والفينة يقرأها، يمكن أن يقرأها ربما لو يقرأها 5 دقائق في 3 مجالس ينتهي منها، وينوع طرائقها، هناك كتب صنفت فيها في السؤال والجواب يقرأها مرة عليهم مرة يسألهم هم عن ذلك، فهو يستفيد هذا في نشر العلم النافع الذي يستفيد منه الناس في دنياهم وفي قبورهم. نعم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات 7 ومن فيهن، والأرضون 7 ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش

وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو إلهي الذي أجعل له العبادة ليس لي إله سواه، لأنه هو الذي له الربوبية، ومن كان ربا وجب أن يكون إلها معبودا. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فأما دلالتها على الربوبية ففي قوله رب العالمين رب العالمين، وأما دلالتها على الألوهية ففي قوله الحمد لله، أي موجب استحقاقه الحمد كونه إلها معبودا، أي موجب استحقاقه الحمد كونه إلها معبودا. ثم قال وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، على وجه التقريب لمعنى العالم. وأما العالم في كلام العرب فإنه كما تقدم إيش؟ هذه أنواع له، لكن العرب إذا قالوا عالم ماذا يريدون؟ اسم جنس لطائفة المشترك من الإنس أو الملائكة من المخلوقات. اسم العالم في كلام العرب هو الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالعالم لا بد أن يكون له وصفان، أحدهما كونه مخلوقا فكل عالم فهو مخلوق، والآخر أن يكون أن تكون أفراد ذلك العالم مجتمعة في أصل واحد يجمعها، كعالم الإنس يجتمعون في أصل وهو حصول المؤانسة، وعالم الجن يجتمعون في أصل وهو الاستتار فإنهم لا يرون، وهكذا قل في غيرها من العوالم. وليست كل المخلوقات مندرجة في اسم العالم، لأن من المخلوقات مخلوقات أفرادا لا نظير لها، مثل إيش؟ الملائكة صاروا عالم، أحسنت، مثل العرش الإلهي فهو واحد، ومثل الكرسي الإلهي فهو واحد، فليس له جامع، ليس له أصل يجمعه، فالمخلوقات منها ما يكون عالما ومنها ما يكون غير عالم. فهذا الذي ذكره المصنف على وجه التقريب، وأما في كلام العرب فإنهم لا يريدون ذلك. ثم أورد سؤالا آخر في بيان ما تحصل به معرفة الله، فقال فإذا قيل لك بمعرفة بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وطريق معرفة الله نوعان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، والآخر التدبر في آياته الشرعية. فيعرف الله سبحانه وتعالى بالتفكر في الآيات الكونية وهي المخلوقات، ويعرف الله سبحانه وتعالى بالتدبر في الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الوحي على أنبيائه، ومنها في ديننا القرآن. واقتصر المصنف على ذكر معرفته بطريق الآيات الكونية، فإنه قال فقل بآياته ومخلوقاته. فالآيات نوعان، أحدهما آيات شرعية وهي الوحي النازل على الأنبياء، والآخر آيات كونية وهي المخلوقات، آيات كونية وهي المخلوقات. ثم ذكر المصنف أفرادا ترجع كلها إلى الآيات الكونية، ثم ذكر المصنف أفرادا ترجع كلها إلى الآيات الكونية، وهي الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن، فهذه كلها آيات كونية. وقوله رحمه الله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات بعض الآيات، فهي الآيات إيش؟ الكونية، فهي الآيات الكونية، فالآيات الكونية تسمى مخلوقات، وهي من جملة المعنى العام للآيات، ثم لما ذكر المصنف أفرادا من الآيات الكونية المخلوقة فرق بينها فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن. وكل هذه الأفراد كلها آيات وكلها مخلوقة، صحيح أم لا؟ صح ولا لا؟ كلها آيات وكلها مخلوقة. الشمس والقمر التي ذكرها، الليل والنهار والشمس والقمر التي ذكر أنها آيات، هي أيضا مخلوقات. والسماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن التي ذكر أنها مخلوقات هي أيضا آيات. واضح؟ طيب لماذا فرق المصنف بينها؟ ليش قال هذه الآيات وهذه المخلوقات؟ باعتبار ما جاء في القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم إذا ذكر فيه الليل والنهار والشمس والقمر فأكثر ما يذكر بكونه آية، أكثر ما يذكر بكونه آية. وإذا ذكر فيه السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما فأكثر ما يذكر يذكر بكونه مخلوقا، يذكر بكونه مخلوقا. فوقع هذا في كلامه اتباعا للوارد في القرآن الكريم. لذلك بعض الشراح يقول إن الشيخ فرق بين المتماثلات، هذا ليس صحيحا، هو اتبع القرآن. يجب أن تفكر في هذا أولا، ثم بعد ذلك تفكر لماذا وقع في القرآن هذا، لماذا وقع في القرآن هكذا، هي آيات ومخلوقات وفرق الله بينها، لماذا؟ ما الجواب؟ يعني بملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، بملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين. فالآية في كلام العرب هي العلامة، فالآية في كلام العرب هي العلامة، وهذا المعنى ظاهر في الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا المعنى ظاهر في الليل والنهار والشمس والقمر، فهن علامات متعاقبات، فإن الشمس تشرق ثم تغيب، والقمر يطلع ثم يختفي، والنهار يكون منتشرا ثم ينطوي ويجيء الليل ثم يذهب الليل. فمعنى الآية وهو العلامة أظهر فيهن. وأما المخلوقات فأصل الخلق في اللغة هو التقدير، فأصل الخلق في اللغة هو التقدير. والسماوات والأرض وما بينهما وما فيهن هن مقدرات على هذه الصورة لا يتغيرن أبدا. فمثلا السماء إذا رفعت إليها بصرك في النهار فهي سماء، وإذا رفعت بصرك إليها في الليل فهي سماء، وكذلك الأرض مثلهن. فوقع هذا في القرآن الكريم ملاحظة للأصل اللغوي، من أن معنى الآية أظهر في الشمس والقمر والليل والنهار، ومعنى الخلق أظهر في السماوات وفي الأراضين ومن فيهن وما بينهم. وإن كان كل واحد من هذه الأفراد هو مخلوق وهو آية أيضا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة آيات من القرآن الكريم تدل على كون المذكورات مخلوقات من آيات الله سبحانه وتعالى، ثم قال: والرب هو المعبود، أي المستحق للعبادة، أي المستحق للعبادة، فهو المستحق أن يكون معبودا. فالمعبود ليس تفسيرا لكلمة الرب، وإنما بيان لاستحقاقه العبادة بكونه ربا. وذكر الدليل وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الآية والتي بعدها، فإن الله أمرنا بعبادته، ثم ذكر موجب استحقاقه العبادة وهو الربوبية، لأنه خلقنا ورزقنا وجعل السماء بناء والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء، فكل هذه المعاني من الربوبية توجب على الخلق أن تكون عبادتهم لله سبحانه وتعالى. وأوسع أودية إيجاب العبادة على الخلق هو الربوبية، حتى قال بعض أهل العلم وهو صاحب كتاب مذاهب السلف: في القرآن الكريم 500 آية في الربوبية، 500 آية في الربوبية. لماذا ملئ القرآن فيها؟ لأن العبد إذا عقل أن الربوبية لله عرف أن الألوهية لله، فلا يجعل عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. قيل لأعرابي: أتعرف الله؟ يعني أتعرف كونه مألوها يستحق العبادة؟ يعني أنت كيف تجعل عبادتك لله؟ يقولها السائل. فقال: سماء ذات أبراج وأراض ذات فجاج. قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأراض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الواحد القهار؟ كما قال ابن المعتز: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. فالعبد إذا أطلق بصره في الألوهية في الربوبية ملأت قلبه بتعظيم الألوهية، فهو يرى أن كل ما يحيط به من مشاهد الربوبية هو من واحد، هو الله، فيجب أن تكون عبادته لهذا الواحد. فإنه إذا جعل عبادته لغير هذا الواحد كان جحودا لربوبيته. فمثلا الذي يطعمه الله ويسقيه ثم يطلب الطعام والسقيا من غير الله، هذا جاحد لله أم غير جاحد؟ جاحد، لأن طعامك وشرابك الذي يجريه لك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عمر العبد نفسه قلبه بالربوبية ملأت قلبه بالألوهية، ولهذا نظر المؤمن في الآيات الكونية غير نظر الكافر في الآيات الكونية. فالمؤمن إذا نظر في الآيات الكونية يزيد إيمانه، لأنه يعلم أنها من الله. وأما الكافر فربما هدته وربما أضلته، فربما هدته لأنه يرى أن هذه الكواكب لا بد لها من مكوكب، وهذه الأفلاك لا بد لها من محرك، وربما حيرته لأنه يظن أن العالم يدبر نفسه بنفسه، وهذا من بالغ جهله. ولذلك ذكر المصنف آيات الربوبية لشدة ما تثمره في النفس من الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن العبادة التي أمرنا بها وجعلت لله على اختلاف أنواعها يجب أن تكون لله وحده. فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، إلى غير ما ذكره من أنواع العبادة. قال: كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه الآية تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة من وجهين. فهذه الآية تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة من وجهين، أحدهما في قوله: وأن المساجد لله. أحدهما في قوله أن وأن المساجد لله، فالمذكور في تفسيرها مداره على أن جميع أنواع الإجلال والإعظام تكون لله. فالمنقول في تفسيرها على أن مداره على أن جميع أنواع الإجلال والإعظام تكون لله، ومن جملة ذلك العبادة، فتكون كلها لله لأنها من أبلغ تعظيمه. والآخر في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو نهي عن عبادة الله يستلزم الأمر بعبادته، فهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته. فالنهي عن عبادة الله يجعل عبادة غيره محرمة، ويستلزم أن تكون عبادته سبحانه وتعالى واجبة. ثم ذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، الآية، ودلالتها على كفر من أشرك بالله هي في ذكر نوع من الشرك، وهو ما هو نوع الشرك المذكور في الآية؟ دعاء غير الله، دعاء غير الله في قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ثم بين كفره في قوله: إنه لا يفلح الكافرون، فجعل فعله الذي فعل شركا يكفر به، فجعل فعله الذي فعل شركا يكفر به. والكفر أعم من الشرك، فالكفر يكون بالشرك وبغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبادات التي أمرنا بها، فذكر 14 عبادة ابتدأها بالدعاء وختمها بالنذر. فقول المصنف: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، شروع في جملة جديدة وهي عد أنواع من العبادات، وليس الحديث متعلقا بالمسألة الماضية، وإنما هو استئناف كلام جديد يبين فيه أنواعا من العبادات قدم فيها الدعاء لأنه أعظمها، وجاء بحديث يدل عليه لبيان مرتبته، وهو حديث أنس: الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي وإسناده ضعيف، لكن مقصوده بيان ما في هذا الحديث من المعنى. فمخ العبادة يعني إيش؟ خالصها، يعني خالصها وأعظمها، فقدمه للدلالة على أن الدعاء هو أول العبادات وهو أعظمها. والدعاء ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان: أحدهما عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، ودفع ما يضره ورفعه، ودفع ما يضره ورفعه. فذاك يسمى دعاء وهذا يسمى دعاء، لكن الأول يسمى دعاء العبادة وهذا يسمى دعاء المسألة، لكن الأول يسمى دعاء العبادة وهذا يسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثانية هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. والعبادة السادسة هي الرهبة، والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العمل بما يرضيه، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العمل بما يرضيه. والعبادة السابعة هي الخشوع، والخشوع لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بأمر الله ومع العلم بالله وبأمره. وإذا حققت النظر في الخوف والرهبة والخشية والخشوع رأيت أن هذه العبادات تشترك في أصل جامع وهو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، ثم تفترق باعتبار معنى يقترن بها. فمثلا إذا اقترن هذا الفرار بالخضوع فإن العبادة تكون حينئذ إيش؟ خشوعا، وإذا اقترنت بالعلم بالله وبأمره فإنها تكون خشية. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إذا وجد مع الخوف علم بالله وبأمره صار خشية. وهذه عبادات يتعبد الله بها كما تتعبد بالوضوء والصلاة والصيام، فكما أنك تعرف معاني هذه العبادات الظاهرة الصلاة والصيام والصلاة، ينبغي أن تعتني بمعرفة حدود العبادات الباطنة، فإن العبادات الباطنة هي أصل الإيمان وهي التي يزيد بها التصديق، فينبغي أن يعتني العبد بمعرفة حقائقها ليسعى في امتثالها. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة له، محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة العاشرة هي أو الحادية عشرة هي الاستعادة، والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح. والذبح لله شرعا هو إيش؟ إراقة الدم. ها؟ من اللي قال إراقة الدم؟ إرادة إراقة الدم تقربا إلى الله عز وجل، يعني لو أخذنا ذبابة وغفصناها وطلع دم صار ذبح لله؟ لا، ما يصير ذبح لله. ها؟ من اللي بيشارك؟ اللي بيشارك يرفع يده ويسمعنا كلامه. نعم. ما يذبح، كيف يذبح؟ حلقوم المني، هو قطع الحلقوم والمري من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، هو قطع الحلقوم والمري من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. فالقول بأن الذبح إراقة الدم أو سفك الدم غلط، لأن سفك الدم قد يحصل بغير قطع حقوم ولا مريء، فلا تسميه العرب ذبحا. فلو أن أحدا ضرب بشفرته في جنب شاة فخرج الدم فماتت، فإن العرب لا تسميها ذبحا أبدا، فالذبح عندهم لا بد من قطع الحقوم والمريء. وهذا المذبوح لا يكون عبادة لله إلا إذا كان من بهيمة الأنعام، لأن الذبائح الشرعية مخصوصة بها، مثل إيش؟ مثل العقيقة، ومثل الهدي، ومثل الفدية، ومثل الأضحية، فهذه الذبائح مخصوصة شرعا ببهيمة الأنعام، فإذا أراد أن يتقرب يتقرب بها. طيب، يعني لو إنسان أراد أن يأتي بعبادة الذبح لله فأخذ دجاجة وذبحها، يصير فعل عبادة الذبح لله أم لم يفعل؟ ما الجواب؟ لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، لم يفعل. مثل لو إنسان الآن قام وركع ورجع إلى الحلقة، قام بعبادة لله أم لم يقم؟ لم يقم، لأن الركوع لا يكون عبادة إلا في صلاة. ومثله مثال آخر السعي، فإن السعي لا يكون عبادة إلا في نسك كعمرة أو حج. فلو إنسان شغل سيارة من البجادية وراح للحرم ولقى المطاف في زحمة، كان خلنا نسعى، المسعى ما شاء الله واسع، خلنا نسعى وسعى سبعة أشواط ورجع، قال الله يلا من فضله تقربنا إلى الله بعبادة هي السعي، حصلت منه قربة أم لم تحصل؟ لم تحصل، لم تحصل، لأن الشرع لم يجعل السعي قربة بنفسه، وإنما جعله تابعا للنسك. فكذلك ذبح غير بهيمة الأنعام ليس عبادة يتقرب بها إلى الله. طيب لو أن هذا راعي الدجاجة أخذها وذبحها لصنم يصير وقع في عبادة غير الله أم لم يقع؟ وقع لإرادة التقرب، لأنه أراد التقرب، فهو لو تقرب إلى الله بذباب لم يقع منه الذبح لله، ولو تقرب لغير الله بذباب يكون قد وقع منه الشرك، لأنه جاء بإرادة التقرب. وقولنا على صفة معلومة يعني على الصفة الشرعية المبينة في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. والعبادة كم؟ هذه الرابعة عشرة. نعم، وعبادة الرابعة عشرة النذر. والنذر لله شرعا له معنيان، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام، وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام، فكل من دخل في دين الإسلام فقد نذر لله أن يلتزمه، فكل من دخل دين الإسلام فقد نذر لله أن يلتزمه، يعني جعل في قلبه العزيمة على أن يمتثل شرع الله، هذه تسمى نذرا. والآخر معنى خاص، والآخر معنى خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. فالنذر يكون عبادة بشروط ثلاثة، فالنذر يكون عبادة بشروط ثلاثة، أولها أن يكون نفلا، فلو نذر فرضا فقال لله علي أن أصلي معكم صلاة المغرب فهذا لغو، لأن المغرب واجب عليه بلا نذر. وثانيها أن يكون معينا، أي مبينا غير مبهم، فلو قال لله علي نذر لم تقع منه عبادة وإنما تجب عليه كفارة اليمين، لم تقع منه عبادة وإنما تجب عليه كفارة اليمين، فلا بد أن يبين نذره. وثالثها أن يكون غير معلق، أي على غير وجه المقابلة والعوض، على غير وجه المقابلة والعوض، كقول قائل لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إذا شفى مريضي، كقول القائل لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى مريضي، فالنذر هنا واقع على وجه المقابلة والعوض، فليس عبادة يتقرب بها إلى الله، ولكن يجب الوفاء بها، ولكن يجب الوفاء بها. وهذا هو فصل المقال في مسألة كبيرة، وهي هل النذر عبادة أم ليس بعبادة؟ لأن من أهل العلم وهم الجمهور يرون أن عقد النذر مكروه، بل اختار ابن تيمية وابن القيم أن عقد النذر محرم، لكن الوفاء يكون واجبا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وبنهيه صلى الله عليه وسلم عن النذر. وهذه الأحاديث معناها النذر المعلق، لأنه قال إنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يعطي إلا على أن يأخذ، فهذا نذر العوض والمقابلة. أما النذر السالم من ذلك على وجه النفل المعين فإنه يكون عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى. يعني لو أن إنسانا قال الليلة، قال لله علي أن أصلي 13 ركعة تقربا لله، هذا يصير نذر محبوب أم غير محبوب؟ نذر محبوب، لأنه أولا نفل، والثاني معين يعني مبين، والثالث على غير المقابلة والجزاء فلم يعلق. واضح؟ طيب ما الدليل على أن النذر عبادة؟ هاتوا لنا دليل على أن النذر عبادة. ها يا رايد، لا بدليل من القرآن والسنة مو من كلامك، أعطنا قال الله ولا قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ يوفون بالنذر، لكن قالوا هذا ما يدل على أن النذر عبادة، قالوا يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة. ابن تيمية وابن القيم يقولون

لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، شرع يبين الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والآخر إطلاق خاص وله معنيان. أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة العبد الواجب عليه في إسلامه وإيمانه وإحسانه، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والحق من الاعتقاد هو ما جاء في القرآن والسنة، وجماعه أركان الإيمان الستة، وما تعلق بها ورجع إليها، والثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا لأمر الله أمرا وحلا، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة واختيار، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو المباح. فالواجب على العبد فيما كان نفلا أو فرضا أو حلالا أن يكون فعله فيه موافقا لخطاب الشرع. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وما يتبعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق، وهو ما يجري بينه وبينهم من المعاملة والمعاشرة، وجماعه أحكام الآداب والأخلاق الحسنة فيما يعامل الخلق به، والثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه، مرضات الله، وجماعه المحرمات الخمس، وهي الإثم والبغي بغير الحق والفواحش، وهي الإثم والبغي بغير الحق والفواحش والشرك بالله والقول على الله بغير علم، وهي الإثم والبغي بغير حق والفواحش والشرك بالله والقول على الله بغير علم وما يتعلق بها ويرجع إليها. فالواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك ما رجع إلى هذه الأصول الثلاثة، وهذه مسألة من أجل المسائل في الدين مع قلة من ينبه إليها، ومن أحسن ما بينها ومن أحسن من بينها العلامة أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فله كلام حسن في بيان ما يجب علينا في إسلامنا وإيماننا وإحساننا مما يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث للدين لها أركان، وبدأ بأركان الإسلام فذكر أنها خمسة لحديث ابن عمر الذي تقدم في الأربعين النووية، وهو الحديث كم؟ وهو الحديث الثالث. بني الإسلام على خمس، ففي الحديث المذكور بيان أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على وجوب اتباع دين الإسلام، فقال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. فمقصوده بقوله والدليل قوله تعالى أي الدليل على وجوب دين الإسلام هو هاتان الآيتان اللتان ذكرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أدلة أركان الإيمان أركان الإسلام الخمسة، وبسط القول في بيان معنى الركن الأول، وبسط القول في بيان معنى الركن الأول لشدة الحاجة إليه وكثرة المخالف فيه، لشدة الحاجة إليه وكثرة المخالف فيه، فبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، واقتصر في بقية الأركان على ذكر أدلتها. فبين أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فمدار كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ركنين، أحدهما النفي في قول لا إله، فمدار كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ركنين، أحدهما النفي في قول لا إله إلا الله، والآخر الإثبات في قول إلا الله. فقولك لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وقولك إلا الله إيش؟ مثبتا استحقاق العبادة لله وحده، وقولك إلا الله مثبتا استحقاق العبادة لله وحده. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الآيات ما يوضح أن هذا المعنى هو المقصود من الجمع بين النفي والإثبات فيها، من نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا.